بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه. أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي سنعرض لدراسته اليوم هو أنه صلى الله عليه وسلم صح عنه فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، ثم تزلف الجنة، فيقول المؤمنون لأبيهم آدم: يا أبانا استفتح لنا باب الجنة، فيقول: لست بصاحبكم، وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. والحديث طويل، لكننا نقف عند أوله. نقول مستعينا بالله جل وعلا: هذا من أخبار الغيب التي قطعا لم تقع بعد، وستقع لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها. يجمع الله الأولين والآخرين، هذا يوم القيامة، والله جل وعلا يقول: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وقال: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وقال: ثم إلى ربهم يحشرون. فإذا كان الحساب وتم العرض، أزلفت الجنة للمتقين، قربت كما قال الله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. والجنة أعظم وعد وعده الله جل وعلا عباده، الجنة أعظم وعد وعده الله جل وعلا عباده، قال ربنا عنها: كان على ربك وعدا مسؤولا. فما الذي يجعل المؤمن يترك فراشه الوثير في ظلمة الليل ليقوم يصلي بين يدي ربه؟ ما وعده الله جل وعلا عليه على هذه الصلاة. لكن الجنة غيب موعود، والدنيا نعيم مشهود، فيأتي الصراع في الإنسان ما بين نعيم مشهود يراه، ما بين غيب موعود لم يصل إليه بعد. فإذا عظم الإيمان بالغيب سعى الإنسان في الوصول إلى ذلك الغيب الذي وعده الله جل وعلا إياه. ولهذا قال الله عن الصالحين أنهم قالوا: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. تزلف الجنة، تقرب، والناس منذ سنين موعودون بالجنة، لكن أبواب الجنة لم تفتح بعد. جبلة الناس في زماننا وفي أعراف الناس كلهم أبرارا وفجارا، إذا ادلهم بهم أمر عجزوا عن خطب، يأتون لكبير القوم يجدون عنده مخرجا ومنجا، فلما يرون أن أبواب الجنة لم تفتح بعد يفزعون إلى أبيهم آدم بصفته أبوهم، يقولون: يا أبانا استفتح لنا باب الجنة. آدم عليه السلام نبي مكلم، قيل: يا رسول الله أنبي هو؟ قال: نبي مكلم. أتاه الله خصائص، منها خلقه الله جل وعلا بيده، ومنها نفخ الله فيه من روحه، ومنها أسجد الله له ملائكته، ومنها علمه الله الأسماء كلها. هذه أربع لم يعطها أحد من بنيه. عندما يطلب منه بنوه أن يستفتح لهم باب الجنة يقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. نعمد هنا إلى بيان خطيئة آدم وكيف يتحدث الإنسان عنها. الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: وعصى آدم ربه فغوى. لكن كلام الله عن عبده ليس ككلام الإبن عن أبيه. فآدم بالنسبة لنا أب ونبي، فالتأدب في وصفه عليه السلام أمر حتمي، فلا نقول إن الله قال وعصى آدم ربه، القائل رب العالمين، فآدم بالنسبة لله عبد، لكن بالنسبة لنا نبي وأب، فالتأدب معه واجب. ولهذا لما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج كان آدم يقول: مرحبا بالابن، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. الخطيئة أنه أكل من الشجرة، ولم يأتي في القرآن ولا في السنة فيما نعلم تعيين لتلك الشجرة، وأوتي آدم لتلك الخطيئة من جهتين: شيء داخلي وآخر خارجي. فالخارجي كان وسوسة الشيطان بنص القرآن، فوسوس لهما الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فهذا مؤثر خارجي. وشيء داخلي أن آدم عليه السلام لم يكن ذا عزيمة ماضية ترقى إلى رد تلك الوسوسة. قال الله جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وأي خطيئة يتلبس بها الناس ناتجة عن هذين الأمرين، ضعف يسير في الداخل ونزغات الشيطان من الخارج. فإذا اجتمعتا ولم تجد مانعا لا التعوذ من الوسوسة ولا العزيمة على الحق تقع المعصية. وقعت المعصية من أبينا آدم عليه السلام بقدر الله، فوقعت الخطيئة منه فاستحيا من ربه. ولهذا العلماء إذا عددوا أنواع الحياء يقولون إن من أنواع الحياء حياء الجناية، ويضربون له مثلا أن آدم عليه السلام روي عنه أنه لما أهبط إلى الأرض استحي أن يرفع بصره إلى السماء حياء من ربه. ينبغي أن يعلم أن الله اشتباه وهداه وتاب عليه. فإذا قلنا إن الله تاب عليه لا سبيل البت لأحد أن يقول في هذا النبي الكريم الأبي شيئا أبدا. قال الله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وتأمل فضل الله، الله الذي علم آدم ماذا يقول وغرس في قلب آدم أن يتوب، ثم علمه ماذا يقول ثم قبل منه التوبة. وهذا لا يقدر عليه إلا الكريم حقا، ولا كريم حقا إذا أطلق الكريم الله. هذا من كرمه جل وعلا بعبده، فتلقى آدم من ربه كلمات. هذا إبهام، لأن ما الله جل وعلا هنا ما ذكر الكلمات، لكن ذكرها في الأعراف. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فحذرنا أن ننحو هذا النحو في أصل الخطيئة، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. هذا ما وقع من آدم. فآدم عليه السلام في ذلك الموقف يقول لبنيه وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، أي بسبب خطيئة أبيكم لست بصاحبكم. توبة الله على آدم تفتح لنا أبواب التوبة، وتعلمنا أن باب التوبة مشرع لا ينتهي إلا بسببين عام وخاص. فالخاص أن تبلغ الروح الحلقوم، والعام أن تطلع الشمس من مغربها. أما غير ذلك فإن الله جل وعلا يفرح بتوبة العبد، وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. لكن إذا رزق الإنسان عزيمة على الرشد وطلبا للمغفرة فإن الله يقبل التوبة عن عباده. هو تبارك وتعالى جعل التوبة وظيفة العمر، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والعلماء ذكروا أن أسباب المغفرة عديدة، منها توبة العبد، ومنها استغفاره، ومنها أن يبتلى بمصيبة تكفر بها عنه تلك الخطيئة، ومنها أن تقع منه عملة حسنة، الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ومنها أن يدعو المؤمنون الصالحون له، ومنها أن يهب له بعض المسلمين أعمالا مما جاز في الشرع وهبه، ومنها أن يعنف في قبره قليلا، ومنها أن يرى أهوالا يوم القيامة، ومنها أن يرحمه أرحم الراحمين بلا سبب. ثم قالوا من أخطأته هذه فلا يهلك على الله إلا هالك. أسأل الله العافية. من أخطأته هذه فلا يهلك على الله إلا هالك. في الحديث ورد باب الجنة، وهذا يدل على أن للجنة أبواب. وقد دلت أحاديث أخر على أن للجنة ثمانية أبواب. هذه الأبواب الثمانية باب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يدخل منه أحد غير هذه الأمة، وهم أي هذه الأمة شركاء الناس في غير ذلك من الأبواب. على أنه ينبغي أن يفقه الإنسان أحيانا تسمية بعض الأبواب. فمثلا في الحديث باب الريان، ينادى أين الصائمون فيدخلون منه، لا يفقه يفهم أن المقصود الصائمون في رمضان فقط، لأن كل الناس تصوم رمضان، هذا أمر فرضي. والأصل أن من يدخل الجنة جلهم صام رمضان، سواء من هذه الأمة أو من الأمم التي قبلها. لكن المقصود هنا الصائمون نفلا الذين تعودوا كثرة الصيام وكان منهم الإكثار ومن صيام من صيام النوافل حتى يميزوا عن غيرهم، لأن الفرض الذي أوجبه الله على الجميع لا يميز أحدا عن أحد فيما يظهر من الحديث. المقصود أن للجنة أبوابا بين مصراعي كل باب مصيرة 40 عاما، ومع ذلك ليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام، وإن أعظم الغبن أن يخبر الله عن بابين ما بين مصرعيهما مسيرة 40 عاما في رواية 500 عام، ثم لا يستطيع إنسان أن يؤذن له بالدخول. ومن أعظم الغبن أن يخبر الله عن جنة عرضها السماوات والأرض ثم لا يجد أحد فيها موضع قدم، نسأل الله العافية. قال أصدق القائلين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا أيها المباركون إطلالة شاملة على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يقولون: يا أبانا استفتح لنا باب الجنة، فيقول أبوهم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. وفي هذا أي في قول آدم هذا مما يدل على تواضعه وحيائه من ربه واعترافه بذنبه وتوسله إلى الله جل وعلا بحسن الخطاب. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.